بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على أحكام الجنايات إلى القسم الثالث من أنواع القتل، بعدما تكلمنا عن أحكام قتل العمد وقتل شبه العمد. القسم الثالث هو قتل الخطأ. يقول: حقيقته أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله. فقتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدميا معصوم الدم لم يقصده فيقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيقتله. هذا هو قتل الخطأ. ثم يذكر أنواع قتل الخطأ فيقول: النوع الأول الخطأ في الفعل، والثاني الخطأ في القصد. الخطأ في الفعل هو أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت. فهنا هو يفعل فعلا مباحا لا يريد به إصابة المقتول، لكنه يصيبه ويقتله كما ذكرنا، أو يقصد رجلا غير معصوم فيصيب غيره، فهذا أيضا قتل خطأ. هذا هو الخطأ في الفعل. ثانيا الخطأ في القصد، كأن يرمي ما يظنه مباحا فيتبين آدميا، كما لو رمى شيئا يظنه صيدا فيتبين آدميا معصوما. القسم أو النوع الثالث من قتل الخطأ، طبعا بالنسبة للخطأ في القصد يعني يرمي ما يظنه مباحا، مباحا مثلا فيتبين آدميا، يعني محرم الدم، واضح؟ أو يقتل من يظنه مرتدا أو كافرا حربيا فإذا هو مسلم. إذن النوع الأول خطأ في نفس الفعل، والنوع الثاني خطأ في ظن الفاعل، خطأ في القصد وفي ظنه. مما يلحق بقتل الخطأ النوع الثالث أن يكون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنهما أي الصبي والمجنون ليس لهما قصد. فيلحق بقتل الخطأ أنواع أخرى، ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، يعني ما كان عن طريق المباشرة، مثل مثلا إن ينقلب الشخص النائم على إنسان فيقتله بثقله. ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، وهو ما يكون عن طريق التسبب، مثلا حفر حفرة في طريق عام، حفر حفرا في طريق عام يمر به الناس فسقط فيها إنسان فمات، هذا يلحق بقتل الخطأ. طيب لو حفر حفرة في داخل أرضه، أرض ملكه أو حديقته، فوقع فيها إنسان فمات، هنا لا يعتبر هذا قتل خطأ، لأنه لم يفرط، وهذا في داخل ملكه. وكما أيضا يلحق بقتل الخطأ كما ذكرنا آنفا عمد الصبي والمجنون، لأن كل منهما، المجنون لا قصد له، والصبي دون البلوغ فهو غير مكلف. يقول: ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق فتلف بسبب ذلك إنسان. مما يلحق بقتل الخطأ السكران إذا شرب الخمر ليقتل، السكران إذا شرب الخمر ليقتل، فهنا يكون يعني قصد الجناية قبل أن يسكر. يقول: حكم قتل الخطأ. لهذا القتل حكمان: أولا حكم أخروي، ثانيا حكم دنيوي. حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب، عدم الإثم والعقاب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهنا ينتفي القصد، هنا هذا خطأ، هو ما قصد يعني أن يقتل. أما الحكم الدنيوي فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة 3 سنين ومخففة في 5 أنواع من الإبل، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، قضى بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها، مقصود بها إيه؟ قضى لها صاحبة الحق اللي هي المجني عليها، توفيت، المجني عليها توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل أو أن العقل على عصبتها، الدية على عصبتها، وهذا متفق عليه. وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة. يبقى أول حكم وجوب الدية على عاقلة القاتل، مش في مال القاتل، هنا على عاقلة القاتل كما سنشرح إن شاء الله تعالى. وأيضا تكون مؤجلة 3 سنين ومخففة في 5 أنواع من الإبل كما سنشرح إن شاء الله تعالى. فيجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة، وهي كالآتي: أولا عتق رقبة مؤمنة، وهذا إذا كان يستطيع العتق. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يتمكن من العتق إما لفقره أو لعدم وجود الرقيق كما في عصرنا هذا، لعدم وجود الرقيق، فإنه ينتقل إلى الدرجة الثانية أو نوع آخر من الكفارة، وهو البدل، صيام 2 متتابعين إن كان يستطيع، لقول الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد، يعني الرقبة مؤمنة، فصيام 2 متتابعين توبة من الله. فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام، لأن الله تعالى لم يذكره. والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس، في الكفارة لا ننتقل إلى البدل إلا عند وجود دليل على وجوز جواز الانتقال إلى البدل، فالله هنا لم يذكر عند العجز عن الصيام 2 متتابعين، إن لم يذكر لنا أن بديل ذلك هو الإطعام، فتبقى الكفارة معلقة في ذمته. نوضح بعض المسائل تتعلق بقتل الخطأ. كما أشار هنا، يجب بقتل الخطأ أمور، لكن يعني ينبغي أن نلتفت إلى أن قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين. هناك نوع من قتل الخطأ تجب فيه الكفارة على القاتل والدية المخففة على العاقلة. إيه هو النوع ده؟ هو قتل المؤمن خطأ في غير صف القتال، يقتل من خطأ في غير صف القتال، أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وتكون هذه الدية مؤجلة على 3 سنين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر. ثلاثون بنت مخاض، بنت مخاض وهي التي أتى عليها الحول أتمت سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون ثلاثون الثانية ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وثلاثون حقة هي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. يبقى دي ثلاثون، ديته مئة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر، وابن لبون ما له سنتان ودخل في الثالثة. النوع الثاني من قتل الخطأ هو نوع تجب فيه كفارة فقط، كفارة فقط، وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافرا، فإذا به هو مسلم فهذا لا دية على قاتله، وإنما عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذن قتل الخطأ يترتب عليه أولا الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين، ثانيا الكفارة على القاتل خاصة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين، فإن عجز تبقى الكفارة معلقة في ذمته. وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل المتسبب يعني في القتل الخطأ، إذا لم يكن حصل منه تفريط، كذلك الذي مثلا فرط بأنه حفر يعني حفرة في طريق عام فوقع فيها رجل فمات، ففي هذه الحالة دي يعتبر قتل إيه؟ خطأ. لكن إذا لم يفرط القاتل فتسقط الكفارة، كمن حفر في ملكه في داخل بستانه أو أرضه يعني إيه بئرا للشرب فسقط فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأنه لم يفرط داخل أرضه. طيب إذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلما ما الحكم؟ يعني جيش الكفار إذا يعني هو رمى صف الكفار فأصاب مسلما، أولا هل في دية أم ليست هناك دية؟ تسقط الدية وتلزمه الكفار. طيب فيما يتعلق أيضا بعقوبة قتل الخطأ، معروف أن في قتل الخطأ وكذلك طبعا قتل شبه العمد أنه لا قصاص في قتل شبه العمد ولا إيه قتل الخطأ، لكن قتل الخطأ له عقوبتان، عقوبة أصلية وعقوبة تابعية. أما العقوبة الأصلية فهي الدية على العاقلة والكفارة على القاتل، أما العقوبة التبعية فهي الحرمان من الميراث والوصية، الحرمان من الميراث والوصية. إذن نلخص الكلام بأن نذكر الفروق بين قتل العمد وقتل الخطأ. قتل العمد فيه قصاص والخطأ لا قصاص فيه. قتل العمد فيه إثم عظيم، أما قتل الخطأ فلا إثم فيه. العمد ديته مغلظة والخطأ ديته مخففة. العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه كفارة. العمد ديته على القاتل، أما الخطأ فديته على العاقلة. فماذا عن الفروق بين قتل شبه العمد والخطأ؟ شبه العمد والخطأ يتفقان في ماذا؟ يتفقان في أن الدية تكون مؤجلة. الدية بتكون مؤجلة في شبه العمد والخطأ، الدية تكون مؤجلة وتكون على العاقلة، وأيضا يتفقان في وجوب الكفارة وأيضا مسألة يعني العفو. يختص شبه العمد بأن فيه قصد الاعتداء، هو يعني قصد الاعتداء لكن لم يقصد القتل، هو يريد أن يضربه شيء فمات من جراء هذا الشيء، فالشبه العمد يختص بأن فيه قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مغلظة وفيه الإثم. ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء وتجب فيه الدية مخففة ولا إثم فيه. نحتاج نشرح بشيء من التفصيل معنى العاقلة. مين هم العاقلة؟ العاقلة عاقلة الإنسان هم الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، كل أقاربه اللي هم من جهة الإيه؟ العصبة، من جهة الآباء، فسواء كان القريب أو البعيد، يعني طبعا الأب والأبناء الذكور، يعني الآباء والأبناء الذكور، الإخوة لأب اللي هو الإخوة لغير إيه؟ أم، يعني لغير أم هو إخوة لأب وأبنائهم، الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام الذكور، وهكذا. فإذا العصبة أو عاقلة الإنسان هم الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، ويدخل فيهم أصول الإنسان وفروعه من الذكور اللي هم من الآباء والأبناء الذكور، الإخوة الغير أم وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب ويأخذ الأسهل عليه. هؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني، معروف التوريث بالتعصيب، فهؤلاء أحق الناس بميراث الجاني، طبعا بترتيب معين بعضهم يحجب بعضا، لكن في الجملة هؤلاء هم أحق الناس بميراث الجاني، فكانوا أولى الأقارب بنصرته ومواساته وتحمل ديته. بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الحكم، حكم أن العصبة أو عاقلة الإنسان يتولون يعني دفع الدية في بعض الحالات كما ذكرنا، قد يعني يشكل عليهم هذا مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا تعارض على الإطلاق بين إيجاب الدية على العاقلة عاقلة الإنسان وبين قول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن إيجاب الدية عليهم هنا ليس من تحميلهم وزر القاتل. الشيء سهل، الشيء واضح جدا، أولا أن القاتل هنا ليس بإيه؟ بأثم، في قتل الخطأ القاتل أثم لم يتعمد إطلاقا الإثم، فهو أصلا مفيش وزر بمعنى اللي هو الإيه؟ الإثم يعني. فإجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل، ولكنها مواساة محضة، وأحيانا يوجب الله سبحانه وتعالى المواساة. ألم يوجب الله عز وجل الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء فتعطى الفقراء على سبيل مواساة هؤلاء الفقراء، والزكاة واجبة. فالحكم هنا في تحميل العاقلة الدية يعني ليس من باب تحميل إنسان وزر غيره، ولكنها مواساة محضة أوجبها الله سبحانه وتعالى على عاقلة الجاني، لأن الجاني لم يقصد سوءا ولا إثم عليه البتة. فلا إشكال في أن يوجب الله سبحانه وتعالى على بعض خلقه حقوقا أو واجبات معينة، كما أوجب الزكاة كما قلنا في مال الأغنياء، تأخذ من الأغنياء وتعطى إلى الفقراء، فهذه مواساة وهي مواساة واجبة. كذلك الحكم هنا في تحمل العاقلة للدية. لكن هل الأقارب اللي هو من العصبة العاقلة دول كلهم يدفعون، أم أن هناك من لا عقل عليه من الأقارب؟ لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة، يعني أي حد من العاقلة، عاقلة الإنسان إذا كان فقيرا طبعا لا يؤخذ من أنثى كما هو معلوم، ولا من غير مكلف كالصغير أو المجنون، ولا من مخالف لدين الجاني. لو كان له قريب من العصر ولكنه مخالف في الدين فلا يعني لا يؤخذ منه أيضا، لأن دينه من الموالاة والنصرة، ولا موالاة بين كافر ومسلم، فلا تؤخذ من مخالف لدين الجاني. ولا رقيق، لماذا؟ لأن تحمل الدية للنصرة والمواساة، والفقير لا يقدر على المواساة وغيره ليس من أهل النصرة اللي هو غير المسلم يعني، وأيضا الرقيق ماله لسيده، فلا يعقل أن الرقيق أن ماله الذي هو أصلا ملك سيده يدفعه في الدية. تحمل العاقلة الدية في جناية شبه العمد والخطأ. العاقلة تتحمل الدية في حاجتين، في شبه العمد والإيه والخطأ، لكن العاقلة لا تحمل الدية في حالة العمد المحض، قتل العمد، ولا تحمل دية العبد جانيا أو مجنيا عليه، لأنه كالمال المتلف فضمانه على القاتل. لا تحمل العاقلة صلحا عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه، ولا تحمل العاقلة اعترافا من الجاني لم تصدقه به ولا قيمة متلف، ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة. الدية التامة 100 من الإبل، فلو كانت قيمة الدية أقل من يعني أقل من الثلث العاقلة ما تحملهاش، ثلث فما فوق. لماذا؟ لأن ما دون الثلث يستطيع الجاني نفسه أن إيه تكون خفيفة عليه، يستطيع أن يتحملها. فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأ، وتحمل كل دية بلغت ثلث الدية الكاملة فما فوقها، ولا تحمل ما دونها لأنه قليل لا يشق على الجاني تحمله. طيب لنفرض أن إنسانا لا عاقلة له، كما قلنا تجب دية جناية شبه العمد والخطأ على عاقلة الجاني، فإن لم يكن له عاقلة فتجب على الجاني نفسه، تجب على الجاني نفسه، فإن لم يكن قادرا تؤدى من بيت مال المسلمين. فالدية حق واجب بسبب الجناية، فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن يعفو فيسقط. لكن إن عجز إن لم يكن له عاقلة تجب عليه هو في ماله، فإن لم يستطع أو كان فقيرا فتجب الدية في بيت مال المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أبا، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها، وهذا متفق عليه. طيب قلنا إن في الكفرة في حال قتل خطأ يجب عليه صيام إيه؟ يعني إما أن أولا يعني عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فإيه؟ أو إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب من مات وعليه صيام واجب، هناك صيام واجب أو رمضان مثلا أو صوم شهرين متتابعين كفارة أو صوم نذر، من مات وعليه صيام واجب كما هنا في حال قتل الخطأ، مات وعليه صيام شهرين متتابعين، طبعا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إما أن يكون قادرا على الصيام فلم يصم، كان قادرا على الصيام الشهرين فلم يصم، فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام الكفار. مثلا يعني عنده مثلا 4 أولاد، واضح؟ فالولد الأول يصوم 15 يوم الأولين من الشهر، ثم اليوم 16 يصوم الثاني، ثم في ذات الشهر الجديد يصوم الثالث، ثم في منتصف يصوم الرابع، هكذا. إذن إذا كان قادرا على الصيام فلم يصم في حياته يعني، فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام الكفارة، فيصوم الأول ثم الثاني وهكذا حتى تنتهي الأيام. الحالة الثانية أن يكون معذورا بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام، في حياته كان معذورا في مرض يمنعه من الصيام ونحو ذلك، فهذا لا يلزم عنه الإطعام ولا الصيام لأنه معذور، لا يلزم الإطعام ولا يلزم الصيام لأنه معذور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هنا حكم عارض يعني متعلق بمسألة القتل أيضا أو الموت، يعني بالنسبة للشخص المقتول نفسه الذي قتل هل يجوز أن تشرح جثته؟ يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة ومعرفة سبب الوفاة صيانة لحق الميت وحق الجماعة من داء الاعتداء، لأن هذا ما ييسر الوصول إلى طريقة القتل، ومن يمكن أن يكون قد قتل وطبعا هذا فيه حفظ لحق الميت وأوليائه وحفظ للمجتمع أيضا من شيوع العدوان على أرواح الناس بدون تتبع الجاني ومعاقبته. يجوز أيضا عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لمعرفة المرض والتعلم والتعليم في مجال الطب. طبعا من النعم التي أنعم الله بها عز وجل على عباده وسائل المواصلات أو النقل، فوسائل النقل إما أنها مما سخره الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان من الحيوان، والإبل مثلا والخيل والبغال والحمير ونحو ذلك، هذه الوسيلة المعروفة. هناك نوع آخر من الوسائل هدى الله الإنسان لصناعته والانتفاع به، وهي وسائل النقل الحديثة بالبر والبحر والجو كالسيارات والسفن والطائرات والقطارات. يقول عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بالنسبة أيضا حكم مرتبط بالذي نريد أن نتكلم فيه، وهو قتل الخطأ الذي يحصل بالنسبة لحوادث السيارات. يعني هذه السيارات نعمة من الله سبحانه وتعالى على الخلق، لكن الناس ينقسمون في استخدامها إلى ثلاثة أقسام. الأول من يجيد قيادة السيارة ويعرف قواعد المرور وأنظمة السير، فهذا يجوز له قيادة السيارة لأنه أهل لذلك، إنسان عنده كفاءة على القيادة بحيث لا يضر نفسه ولا يضر الآخرين سواء في أرواحهم أو مالهم. النوع الثاني لا يجيد قيادة السيارة ولا يعرف أنظمة السير، فإذا قاد السيارة هذا مفرط لا يجوز له قيادة السيارة لئلا يهلك نفسه ويضر غيره. ثالثا من يجيد القيادة ويعرف أنظمة السير ولكنه لا يطبقها ويعمد إلى مخالفتها، مستهتر يعني في القيادة، هذا جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه. واحد داخل في اتجاه العكسي، داخل في اتجاه العكسي، فهذا مستهتر، إنسان مستهتر، وما أكثر الاستهتار طبعا للأسف الشديد في موضوع المرور مما ينتج عنه الحوادث الكثيرة التي يعني تحدث. طبعا ممكن واحد يقيد السيارة ويكون واخد دواء يؤثر على تركيزه، يعني نوع من الدوخان زي مثلا مضادات الحساسية أو أي نوع من الأدوية المفروض الإنسان ما ياخدهاش لما يكون أو واحد يبقى عنده صرع ما يسوقش سيارة، ممكن تجيله النوبة وهو بيقود السيارة وهكذا، يعني اللي المفروض يحصل انضباط لأن في هذا حفظا للأرواح وحفظا يعني ممتلكات الناس. فواحد يجيد القيادة ويعرف قواعد المرور لكنه لا يطبقها ويعمد إلى مخالفتها، فهذا جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه. طيب ندلف إلى بقى حوادث السيارات وما يحدث فيها. حوادث السيارات تنقسم إلى قسمين، الأول أن تحصل إصابة في أحد ركاب السيارة، الإصابة هنا فين؟ في واحد من الركاب. هذا القسم أربعة أحوال: أولا أن يكون السائق مفرطا في عدم غلق باب السيارة أو عدم تفقد عجلاتها ونحو ذلك، يعني السيارة تحتاج أن تطمئن مثلا قبل ما يسافر بتاع البيجو أو المايكروباص أو كذا، المفروض أنه يتفقد السيارة قبل ما يمشي، فالعجل كان فيه مشكلة أو الفرامل أو الباب مثلا لم يغلقه لم يحكم غلقه ونحو ذلك. فهذا طبعا هذه الصورة الأولى. الصورة يعني الثانية أن يكون السائق متعديا، كأن يسرع سرعة زائدة، لأن في القيادة والإنسان كما يقولون يعني القيادة ليس لها كبير يعني، فبعض الناس تسرع سرعة يعني زائدة في حين أنه ممكن تكون فيه مفاجآت طريق تحصل، فمهما حصل فرامل ممكن السيارة بقى تلف وتحصل حوادث المعروف. الخروج عن السرعة العادية ممكن تفقده قدرة على التحكم فيه يعني السيارة إذا حصل أي شيء مفاجئ، عربية بتعدي الطريق، بني آدم، حيوان، كما يحصل في بعض البلاد الجمال لما كانت تعدي تحدث سبب في قتل عدد كبير جدا من الناس، جمال الشريدة في السعودية أو كذا، وإن كان الآن عملوا أسلاك في الطريق تمنعها يعني. من تفريط السائق وتعديه أن يتجاوز السرعة يعني المعقولة، أو أن يحمل السيارة فوق طاقتها، أو يعبث هو بيقود السيارة بيهزر بيعمل أي شيء بحيث أنه يأكل أي شيء ألهاه عن متابعة الانتباه أثناء القيادة فيقع بسبب ذلك حادث. فهذه كلها صور من صور التعدي والتفريط. فإذا مات معه أحد، الشخص اللي هو لم يتفقد السيارة أو كان فيها خلل في العجل أو الفرامل أو كذا وفرط فيه، أو يعبث وهو يقود، أو يتجاوز السرعة أو نحو ذلك من هذه الأشياء فيقع بسبب التفريط والتعديه حادث، فهنا إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي: أولا كفارة قتل الخطأ على السائق، كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ثانيا ضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال، أي نوع من الأموال تلفت بسبب هذا الحادث فهو يضمن مثلها إن كان مثليا أو قيمتها إن كان قيميا لصاحب المال الذي تلف. ثالثا وجوب الدية على عاقلة السائق مؤجلة على 3 سنين. الحالة الثالثة أن يكون الحادث بسبب من غير السائق، ما هو لم يفرط ولم يتعدى بأي شيء، فالحادث سبب بسبب حد آخر غير السائق، كأن ينكسر ذراع السيارة أو فجأة ينفجر العجل أو ماشي على جسري أو جسر أو كوبري وسقط الكوبري، ففي هذه الحالة بسبب الحادثة حصلت لكن هو لم يتسبب فيه، لا تفريط من قبله. الحالة الرابعة أن يتصرف السائق تصرفا يريد به النجاة والسلامة، كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه فتنقلب السيارة ويموت الركاب. فهذا السائق في هاتين الحالتين لم يتعد ولم يفرط، بل هو أمين قائم بما يجب عليه، فلا شيء على السائق في هاتين الحالتين. ده إذا كان الإصابة في ركاب سيارته، في ركاب إيه؟ سيارته. لكن لو كانت الإصابة في غير ركاب سيارته، يعني مش في الركبين معاه، لا هو قتل واحد في الطريق مثلا، هذه الحالة اللي هي الإصابة تكون في غير الراكبين معه، لها حالتان: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه، واحد عايز ينتحر، يعني واحد يريد أن ينتحر فخلى الرجل ماشي بسرعة وراح رامي نفسه قدام السيارة، هو لا ذنب له ما عملش أي خطأ، يفاجئه إنسان فيرمي نفسه أمام السيارة ولا يمكن تلافي خطره، لم يجد فرصة أن هو إيه يعني يتلافى خطره، فهذا لا يضمنه سائق السيارة، هذا لا يضمنه سائق السيارة، لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها. الحالة الثانية أن يكون الحادث بسبب من السائق، كأن يدهس إنسانا يسير أمامه. للأسف الشديد إحنا عندنا حاجة في المرور هنا، في أخلاق المرور عندنا نحن للأسف الشديد المصريين، يمكن تقريبا يعني معظم بلاد العالم الثالث كما يقولون كل الناس بتحسنت فيها، كل الناس تحسنت. يعني لو رحت أي دولة من دول الخليج، فضلا طبعا عن الغرب، عملية أن حرمة الماشي على قدميه، حرمة الماشي على قدميه، دايما إذا حصل تعارض بين إرادة الذي يقود السيارة وبين السائر على قدميه، بلا تفكير وبلا تردد معروف يقدم من الماشي على قدميه، لأنه في وضع أضعف. فعندنا احنا بس هنا ما عرفش في مكان تاني ابدا ان حته ان يدخل معك في حرب، تبقى انت عايز تمر الطريق تعبر الشارع، الجايين يعني داخل في حرب معك، كانوا بيسابقك. في اي بلد اخرى بتجد ان لازم يقف، لازم حتى لو انت ترددت تعبر ام لا تعبر، هو لازم ياخذ بالاحوط ويفضل واقف لحد ما تمر بسلام. كل البلاد، لكن عندنا يمكن عشان في السعودية طبعا منضبطة أول الحكاية دي، لأن طبعا هيدفع ثمن غالي، تطبيق الشريعة هناك والديات منتهى الصرامة، خاصة بقى في الحرم الشريف طبعا بتضاعف الدية لحرمة مكة، فتجد الناس في منتهى الانضباط. يعني إن لم يضبطهم الإيه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع من القرآن، يعني إذا كانش يخاف من ربنا ويأثم إنه قتل أو جرح شخصا، فإنه يخاف من إيه، دفع المال، فبيتردع الناس الحقيقة. عندنا احنا الشيء ده دي للأسف شديد، يعني شيء صعب جدا، عملية المرور اللي ماشي على قدميه لازم عند التعارض لازم يقف احتراما لوضعه الضعيف ولئلا يتعرض للأخطار. ولكن معظم الحوادث تحصل بسبب هذا الأمر، ان الراكب لا يبالي باللي ماشي، ممكن يكون في بركة مياه مثلا كبيرة وشايف الناس ماشية لا يبالي، هو هيعدي سليم، لكن المية هتغرق الناس يعني تؤثر على ملابسهم ونحو ذلك. فدي طبعا من احنا عندنا لسه الموضوع المرور، اخلاقيات المرور عندنا صعبة الحقيقة، نحتاج لسه المزيد. اذا الحالة الثانية لما تكون الاصابة في غير ركاب سيارته، اذا كان المتسبب في الحادث المصاب نفسه، ضربت مثال بواحد عايز ينتحر وجيه رمى نفسه، أو ساعات ممكن برضو يكون السائق معذور في إيه، في بعض الأجهزة بتاعت المواصلات مثل القطار، القطار ما يقدرش يفرمل، يعني حتى السواق لو شاف الواحد قدامه مثلا على بعد 30 متر 20 متر مش ممكن يفرمل، لأن لو فرمل يبقى بيخاطر بمين، بمئات الأرواح ممن يركبون في القطار. فالمفروض في نوع من المنطقة محظورة، ممنوع أصلا حد يمشي بين قضبان السكة الحديد، لكن تجد الناس تستهتر ايضا. فهنا هو اللي بيعدي السكه والقطر جاي بسرعه، هل ينفع السائق حتى لو راه انه يفرمل؟ هيفرمل ازاي؟ لانه لو فرمل في القطار بالذات طبعا بالقصور الذاتي هتحصل حادثه يعني عنيفه وشديده. نعم. فاذا كان الحادث بسبب من السائق، كان يدهس انسانا يسير امامه او يصدم جدارا او شجره ونحوهما فيصيب إنسانا أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنسانا، هذا يجب عليه ما يلي: أولا كفارة قتل الخطأ على السائق، ثانيا ضمان ما أتلفه من أموال، ثالثا الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على 3 سنين. من الأشياء العجيبة أيضا في موضوع قيادة السيارات، هو الحمد لله مش موجود عندنا هنا، لأن احنا معظم السيارات تبقى سيارات غلبانة شوية، لكن في بعض البلاد في طرف زايد مع الشباب فمعهم عربيات متينة شوية، فبيعملوا حاجة اسمها الايه، تفحيط، صورة من صور الانتحار يعني والعبث بالأرواح، التفحيط بالسيارة اللي هو بيمشي بطريقة غير سوية بحيث يلف بالسيارة بسرعة عشان تمشي على عجل واحد مثلا والراجع، يعني حركات بهلوانية يفعلها بعض الحمقى من الشباب، وبتنتهي بأن بتنكسر يعني رقبته في الآخر، أو يتحترق السيارة به، أو يقتل إخوانه المسلمين، يعني أشياء طبعا هذا كله محرم، ويجب أن الشخص الذي يعني يمارس مثل هذا العبث أن يعذر، لأنه ممكن أن يؤدي إلى قتل الأنفس وإتلاف الأموال وتعطيل المرور ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المسألة الرابعة يقول هنا في الفقه الميسر: الجناية على ما دون النفس. ما مضى كان كلام على الجناية على النفس، أما الجناية على ما دون النفس فهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الربيع ثنية جارية كتاب الله القصاص، أو كتاب الله القصاص. وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن، فيما دون النفس إن أمكن، وهي ثلاثة أنواع: أولا الجناية بالجرح، ثانيا قطع طرف، ثالثا إبطال منفعة عضو. الحقيقة أحكام الجنايات والحدود يعني هي تجسيد يعني تكريم الإسلام للإنسان، إنسان له قيمة وله حرمة وينبغي أن يحافظ على هذه الحرمة. النوع الأول الجناية بالجرح، وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين: الجرح أو الجراح الواقعة، الجراح في الجسم في فرق بين حاجتين، الوجه والرأس قسم لوحده، وسائر البدن قسم آخر. فالجناية عن طريق الجرح إما ينقسم لقسمين: الجراح الواقع على الوجه والرأس، وهذا يسمى الشجاج جمع شجة، الشجاج جمع شجة، دي في الوجه أو الرأس. أما الجراحات في سائر البدن، سائر معناها إيه؟ باقي، مش جميع، سائر. الجراحات في سائر أي داخل البدن، وتسمى إيه؟ جرحا لا شجة، فالشجة خاصة بالوجه والإيه؟ والرأس. هنا الكلام على الجناية على ما دون النفس كما بيّن، هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي بحياته كما عرفها. والجناية تنقسم إلى قسمين: جناية على البهائم والجمادات إما بالغصب أو بالإتلاف ونحو ذلك، والقسم الثاني جناية على الإنسان، وهي نوعان: جناية على النفس بالقتل، وقد ناقشنا أقسام القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. جناية على ما دون النفس بالضرب أو القطع أو الجرح ونحو ذلك، هذه كلها جنايات محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة. الجناية فيما دون النفس كما أشر لها أربع أو لها حالات: أولا أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو قلع السن أو قطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الإصبع ونحو ذلك. ممكن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع أو البصر أو العقل أو الكلام ونحو ذلك. هناك نوع ثالث: أن تكون الجناية بجرح البدن، سواء كان هذا الجرح في الرأس أو في سائر البدن. بيفصلوا أحيانا بعضهم يزيد فيقول الجناية بالإيه؟ بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس أو الظهر أو الصدر أو الرقبة أو سائر عظام البدن. كل قسم من هذه الأقسام له أحكام من حيث القصاص ومن حيث الديات. إذن كما أشرنا الجناية هي عبارة عن التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، وهي جناية على النفس وجناية على بدون النفس. جناية على النفس قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ. جناية على ما دون النفس إما بالجرح أو بقطع طرف أو بإبطال منفعة عضو. الجرح الواقع على الوجه والرأس وهو يسمى الإيه؟ الشجاج جمع شجة، والجراحات في سائر البدن وهي تسمى جراح. الجراحات الواقعة على الوجه والرأس: الحارصة، الدامية، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، وهذه لا قصاص ولا دية فيها، بل فيها إيه؟ حكومة، وهنعرف إيه معنى كلمة حكومة. القسم الآخر: الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. يحرم التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع كما يحرم التعدي على النفس. فإذا كان التعدي على ما دون النفس عمدا ففيه القصاص، التعدي الجناية على ما دون النفس إن كان عمدا ففيه الإيه؟ القصاص. وإن كان التعدي خطأ أو شبه عمد فلا قصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية. ومن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا كما سبق في الشروط الإيه؟ في شروط القصاص كما ناقشناه بالتفصيل. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا أخرجه مسلم. الجناية تثبت بإحدى الطرق الأتية، وإن كان هذا سيناقش في بعض تفصيل فيها، اللي هي الإقرار، الشهادة، القرائن، النكول عن اليمين، والقسامة، وهذا يأتي إن شاء الله فيها بعد. طيب، يذكر هنا القسم الأول من الجراحات، وهي الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، اللي هي بتسمى الإيه؟ الشجاج، جمع شجة. 10 أنواع. طبعا باب الديات عايز حفظ، يعني نفهمه الأول لكن لازم حفظ. باب الجناية والديات بيحتاج لحفظ، زي الحاجات دي كلها لازم نفهم إيه معناها. أول حاجة الحارصة، أول جراح في الوجه والرأس الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء من الحرص وهو الشق. فإذا الحارصة تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم، تقريبا بيسموها سجحات أبريجن، معرفش طبعا أكيد الحاجات دي كلها لها اصطلاحات في علم التشريح بالذات، لكن أنا ما أستحضرها يعني الأسماء بالعربي مش واضحة. فإذا أول حاجة الحارصة تشق الجلد ولا تدميه. الجماعة بتوع الطب الشرعي طبعا يدخلون هذه الأشياء جدا، يعني فهي تحرص الجلد يعني تشقه ولا يظهر منه دم. ثانيا الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق، يعني تخرج جلد دما من الايه؟ الجلد، تدمي الجلد فيخرج منها دم يسير، وتسمى البازلة والدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين. إذا الدامية يسيل منها دم قليل وهي الايه؟ البازلة. ثالثا الباضعة، الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا ولا تبلغ العظم، يبقى الباضعة تشق اللحم لكن شق خفيف ما بيوصلش لأنه يكشف الإيه؟ العظام، يبقى اسمها الإيه؟ الباضعة. يعني طبعا الباضعة لازم تشق الأول إيه؟ الجلد أكيد عشان توصل للحم، فهي تصل قطع الجلد اللحم أقصد، لكن دون أن تكشف العظم، دون أن تبلغ العظم. رابعا المتلاحمة، هنا من اللحم، من اللحم يعني أنها تغوص في اللحم، تغوص في، مش مجرد شق لا، دي بتغوص في داخل اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. خامسا النوع الخامس من الجراح الواقعة في الرأس والوجه، اللي هي إيه؟ السمحاق، السمحاق، وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، جلدة اللي هي بين اللحم والعظم من الرأس، يبقى دي السمحاق، سميت الجراحة باسمها. هذه الخمسة اللي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعا، لكن فيها إيه؟ حكومة، حكومة، هنشرح معنى حكومة. يقول هنا: وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية، وإنما يجب فيها حكومة، والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. فدي معنى الحكومة. الحكومة عكس الإيه؟ الديات المقدرة شرعا، يعني الأشياء المقدرة شرعا بنلتزم بالنص فيها، لكن في أشياء غير مقدرة شرعا ففيها حكومة. حكومة بمعنى إيه؟ زي الأرش، أرش العبد، إن أنت المفروض العبد بيقوم على يد أهل الخبرة، يعني يقدر الإنسان الذي أصيب بالجراح الخمسة الأولى التي ذكرناها دي، بيقدر يعني يأتي الخبراء أهل الخبرة والمعرفة بهذا الشيء، فيقدروا يفترض أن المجروح هذا عبد، واضح؟ قيمته بدون الجراح التي فيه تساوي كام؟ تساوي مبلغ معين، ثم ينظر، ينتظر حتى يبرأ الإيه؟ الإنسان من الجرح تماما، وقيمته بالجرح اللي هو صار عيبا فيه ده تساوي كام؟ فالفرق بينهما هو ده الإيه؟ دي المعنى حكومة، يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، يعني عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. أعتقد بقى في المتخصصين في الطب المهني، الصحة المهنية، وبيكونوا أقدر ناس على تقدير إصابات العمل في الشركات والحاجات دي، بيسموها نسبة الإيه؟ الإصابة أو العجز، بتبقى فيه مبلغ حسب العجز الذي حصل في الإنسان، هي قريبة من هذا، يعني دي الحكومة. يعني مثلا لو شخص قيمته، لو افترضنا أنه عبد، قيمته قبل الجناية 10,000، وقيمته بعد البرء من الجناية 9,000، يبقى هنا ديته العشر، يعني من ديته الايه؟ الألف، اللي هي عشر من كامل ديته، لأن دية العبد هي قيمته. النوع السادس من جراح الرأس والوجه الموضحة، وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه، وفيها خمس من الإبل نصف عشر الدية، يعني الموضحة وصلت إلى العظم وإيه؟ وأوضحته، تجاوزت السمحاق ووصلت إلى العظم وأوضحته كشفته. سابعا الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشر من الإبل. ثامنا المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقله من موضع لآخر، حرك العظم سواء أوضحته وهشمته أو لا، وفيها 15 من الإبل. تاسعا المأمومة، وهي التي تبلغ أم الدماغ، أم الدماغ أي جلدة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الآمة، وفيها ثلث دية النفس. عشرا الدامغة، وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس أيضا. يضاف إلى ذلك الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف مما لا يظهر للرأي، كداخل بطن وداخل ظهر وصدر وحلق ومثانة، وهذه ليست من الشجاج لأنها ليست في الرأس والوجه، إلا أنهم يذكرونها تبعا بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية النفس. لكن نرفض أن الجرح لم يصل إلى الباطن، فهنا فيها إيه؟ حكومة، فيها حكومة. ودليل هذه الجراح أولا حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وذكر فيه: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. ثانيا إجماع العلماء على أن دية المنقلة 15 من الإبل، ثالثا اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية لما في حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. رابعا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة 10 من الإبل ولم يعرف له مخالف. ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ منها فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية. وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها إلا في الموضحة فقط لتيسير ضبطها واستيفاء مثلها، بخلاف ما عداها فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق باستيفاء المثل. القسم الثاني من الجراحات هي الجراحات في سائر البدن. هذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا، وإذا كان في سائر البدن إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق. النوع الثاني من الجديد طبعا هي إيه؟ أول نوع من الجنايات اللي هي جناية ما دون النفس، جناية بالإيه؟ بالجراح. النوع الأول اللي هو إيه؟ الشجاج في الرأس أو الوجه. النوع الثاني قطع الطرف، فهذه الجناية قطع الطرف أو الطرف تنقسم إلى 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب في العمد كالقتل قصاص بشروط 3: أولا إمكان الاستيفاء بلا حيف. إمكان الاستيفاء يعني إيه؟ يجب القصاص في حالة العمد لكن بشروط. أول شرط إيه؟ أن يمكن تحقيق المماثلة بالضبط، استيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كالأنامل والكوع والمرفق، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، ولا قصاص في كسر عظم غير السن كعظم الفخذ والذراع والساق. الشرط الثاني التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر ولا عضو أصلي بزائد. يعني واحد قطع لواحد إصبع مثلا الخنصر، فالتاني في 6 أصابع، فينفع نقطع له السادس؟ لا، يتقطع الخامس، هو نفس الشيء. فلا التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر ولا عضو أصلي بزائد. ثالثا استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. ما ينفعش يعني هو قطع له إيده اللي كانت سليمة والقاتل إيده دي مشلولة، فما يصلحش هنا الإيه؟ لابد من وجود الاستواء العضوين في حالة الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، وهكذا لتحري العدل والمساواة. أما النوع الثالث فهو إبطال منفعة عضو، اللي هي الجناية على ما دون النفس بإبطال منفعة عضو. إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص عليه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، وعليه في ذلك دية نفس كاملة. إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص عليه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، وعليه في ذلك دية نفس كاملة. ومن نقصت منفعة عضوه فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب كنصف الدية أو ربعها مثلا، فإذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها، وهكذا. يعني تشبه برضو نسبة الإيه؟ العجز. وإن لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده. ومن المنافع اللي هي إبطال منفعة العضو إزالة العقل، إزالة السمع، إزالة البصر، إبطال حاسة الشم، ذهاب النطق والصوت والذوق، زوال المضغ، زوال الإمناء، وإبطال قوة الإحبال وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بإبطال منفعة عضو. من ضمن الأشياء التي يذكرونها في إبطال المنافع اللحية، إذا جنى عليها حيث زالت أو لم تعد الإنبات بالكلية بسبب الجناية، عليه بقى هنا دي كاملة كما لو قتله. دي مثال من أمثلة إبطال المنفعة، أنه لو جنى على لحيته بحيث لم تعد للإنبات بسبب الجناية جدلا يعني، ففي هذه الحالة فيها دية كاملة كما لو قتله. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.